وإجابة أنا الفريق المطروح متعلق بإسناد المستشفى سيارة رباعية الدفع. للتوضيح معناها سيارة هذه في نطاق برنامج أوروبي لدعم الجهات، كل جهة معناها من الجهات التي فرضي لنص عليها الدستور في نطاق التمييز الإيجابي من بين سيدي بوزيد تم إسنادها معناها سيارة من بين اللي تحصلت عليه مدينة الرياض سيارة رباعية الدفع. من شأن هالسيارة هذه باش تدعم الفرق المتنقلة وتحقق النفع للإطار اللي عامل بالدارك طلبيات ومن نقل الأطباء للمراكز الصحية معناها لإجراء الفحوصات وغيرها. احنا نملك في الرياض 3 سيارات اسعاف فيات ديكاتو وزوج سيارات معناها اسعاف ميتسوبيشي باجيرو. الرسول ككل فيه 5 سيارات اسعاف بالنسبة للمستشفى الرياض.